نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات. نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: هل يجب على من أراد أن يقرأ القرآن أن يراعي أحكام التجويد؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالواجب عند قراءة القرآن أن يقيم الإنسان حروفه وأن يخرجها من مخارجها، وأن لا يبدل حرفا مكان حرف، بل يعطي كل حرف حقه وينطق بكل حرف نطقا صحيحا سليما ولا يلحن في ذلك، فيراعي حركات الإعراب والبناء. وأما التجويد فهو من محسنات القراءة ومما يجملها ويحسنها ويكملها، ولكن لا دليل على وجوبه. والمشروع عند تلاوة القرآن تحسين الصوت، بأن يحسن صوته بالقرآن وأن يترنم به. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، أي ما استمع لشيء، كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ومن الأمور المشروعة عند تلاوة القرآن أن يرتل القرآن ترتيلا، لقول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل هو القراءة بتمهل وبدون سرعة، لأن ذلك أعون على التدبر للمعاني وعلى إقامة الحروف والألفاظ. فإذا رتل القرآن حصل له التدبر والتفكر وأقام حروفه وألفاظه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، فهذا الحديث له معنيان. المعنى الأول: ليس منا من لم يتغن، أي يحسن صوته بالقرآن. والمراد تحسين الصوت الذي يجب عليه، وذلك بأن يخرج الحروف من مخارجها وأن ينطق نطقا صحيحا سليما لا لحن فيه. والمعنى الثاني من معاني قوله ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أي ليس منا من لم يستغني به عن غيره، بحيث لا يطلب الهدى من غير كتاب الله عز وجل. فإن هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس من هديه وليس من طريقته. فالواجب أن يطلب الهدى من القرآن، كما قال عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآيات. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول: نسمع أحيانا عبارات في إطلاق الأحكام الشرعية جائز وحلال ومباح، هل هناك فرق بين هذه الكلمات؟ هذه العبارات من حيث العموم والمعنى العام بل والمعنى الشرعي لا فرق بينها، فالجائز والحلال والمباح بمعنى واحد الذي يقابل الحرام. أما عند علماء الكلام وعند بعض الأصوليين فإنهم يفرقون بينها، فالجائز ما جاز وقوعه وعدمه، لأن المعلومة ثلاثة أقسام: واجب ومستحيل وجائز. فالواجب ما لا يتصور عدمه كوجود الله تعالى ووجود أسمائه وصفاته ووجود أحد النقيضين، والثاني مستحيل وهو ما لا يتصور وجوده كاستحالة شريك مع الله تعالى، والثالث المستحيل وهو ما جاز وقوعه وعدمه. وأما الفرق بين الحلال والمباح، فالحلال ما علم إباحته من الشرع، أي ورد دليل يدل على إباحته، كبهيمة الأنعام، قال الله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الأنعام. وقال عز وجل لما ذكر سبحانه وتعالى المحرمات من النساء قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فالحلال هو ما نص الشرع على حله، وأما المباح فهو ما لم ينص الشرع على حله وإنما هو على الأصل، كما لو قلت مثلا: المشي في السوق مباح، لأنه لم يرد فيه أمر ولا نهي، فكل ما لم يرد فيه أمر ولا نهي يسمى مباحا، وأما ما ورد فيه دليل خاص يدل على إباحته فإنه يسمى حلالا. هكذا يفرق بعض العلماء، ولكن من حيث المعنى العام ومن حيث المعنى الشرعي فإن هذه العبارات لا فرق بينها، فالجائز والحلال والمباح تقابل المحرم. ولهذا تجد أن الفقهاء رحمهم الله يعبرون تارة بالجواز وتارة بالإباحة وتارة بالإحلال، فيقولون مثلا: ويجوز كذا، أو يقولون: حل له كذا، أو يقولون: ويباح كذا، مما يدل على أن هذه العبارات لا فرق بينها عندهم. نعم، أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم تعليق الحجب والحروز على أعضاء الجسد بقصد الحفظ؟ تعليق التمائم والحجب والحروز على أعضاء الجسد أو على بعضها لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن تكون هذه التمائم والحجب والحروز من القرآن أو من الأدعية أو من أسماء الله عز وجل، فهذه محرمة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقوله إن الرقى، المراد بذلك الرقى الشركية كدعاء غير الله أو الرقى التي يكون فيها طلاسم ولا يعلم معناها، فالرقى هنا عام أريد به الخاص، والتمائم هي ما يعلق على الأولاد اتقاء للعين، والتولة نوع من السحر يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها أو بالعكس، فهذا يدل على تحريم التمائم والحجب والحروز. ولأنها قد تكون ذريعة إلى التمائم الشركية، ولأنها إذا كانت من القرآن فيها ابتذال وامتهان لكتاب الله عز وجل، ولأن هذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. والاستشفاء بالقرآن إنما يكون على الوجه الوارد، لأن الاستشفاء بالقرآن عبادة، والعبادات مبناها على التوقيف. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والحال الثانية أن تكون التمائم والحجب والحروز من غير القرآن، كالطلاسم التي لا يعرف معناها، فاتخاذها شرك بالله عز وجل. وهذا الشرك قد يكون شركا أكبر إذا اعتقد متخذها أنها تنفع بذاتها، أو كان فيها استغاثة بالشياطين أو ببعض المخلوقين، لأن الاستغاثة بغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. وقد تكون شركا أصغر إذا اعتقد متخذها أنها سبب، وأن المؤثر والمسبب هو الله عز وجل، فحينئذ تكون شركا أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب سببا. وكل من اتخذ أو جعل ما ليس بسبب سببا فقد أشرك شركا أصغر. والواجب على المؤمن أن يعلق قلبه ورجاءه بالله عز وجل، وأن يعتصم به، وأن يتوكل عليه، وأن يفعل الأسباب الشرعية التي تقيه وتحفظه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والرقية الشرعية، وأن يدع هذه التمائم والحروز والحجب، لأن حقيقتها أنها أوهام وخيالات لا تأثير لها ولا حقيقة لها. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: ما المقصود بلباس الشهرة وما حكمه؟ المقصود بلباس الشهرة ما يشتهر به بين الناس ويشار إليه بالأصابع، وهذا منهي عنه. ولهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. ولأن هذا اللباس قد يكون سببا في كلام الناس فيه وغيبته، وحينئذ يكون مشاركا لهم، لأنه حملهم على ذلك وأعانهم على هذه الغيبة بهذا اللباس. واعلم أن لباس الشهرة قد يكون في جنس ما يلبس، بأن يلبس لباسا مخالفا لما اعتاد الناس أن يلبسوه، وقد يكون في صفة اللباس، كما لو لبس لباسا معتادا عند الناس ولكن لبسه على خلاف الصفة التي يلبسونه، كما لو لبس ثوبا مقلوبا. وقد تكون الشهرة في لون اللباس أو في زخرفته أو نحو ذلك، فكل ما يشتهر به بين الناس بحيث يشار إليه بالأصابع ويقولون مثلا: انظروا إلى لباس فلان، فإن هذا من لباس الشهرة التي ورد النهي عنه. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا أحد الإخوة يسأل يقول: ما هي صفة الصلاة على الجنازة التي جاءت بها السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صفة الصلاة على الجنازة التي جاءت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر التكبيرة الأولى رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه فيقول الله أكبر ويتعوذ ويبسمل، ولا يشرع فيها استفتاح لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن من أركانها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإن قرأ بعد الفاتحة سورة قصيرة أحيانا فهذا حسن، لأن هذا قد جاءت به السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره. ثم يكبر التكبيرة الثانية رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية الواردة في النصوص الشرعية، ثم يرفع يديه مكبرا ويدعو للميت. والدعاء الوارد للميت على نوعين: دعاء عام ودعاء خاص. فيبدأ إن تيسر بالدعاء العام، وهو: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا، الحديث. ثم بالدعاء الخاص: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، الحديث. ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويقف قليلا قبل أن يسلم. وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو قبل سلامه بعد الرابعة، ولكن لم يرد شيء في ذلك، أعني لم يرد ما يدعو به. فقال بعض العلماء: يقول بعد الرابعة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال بعضهم: يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، لأنه لائق بالمحل والمقام. وإن كبر خمسا أحيانا فهذا قد جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمس تكبيرات، وحينئذ إذا كبر خمسا فإنه بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة يدعو الدعاء العام، وبعد الرابعة يدعو الدعاء الخاص، وبعد الخامسة يقف قليلا ثم يسلم واحدة عن يمينه. هذه صفة مختصرة لصلاة الجنازة الواردة في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله إليكم بهذه الإجابة. أحبتنا المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقها وتوفيقا. وشكر الله لكم أحبتنا حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا جميعا في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا. من أراد طرح سؤاله على الشيخ سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.